Halaman 496. Sebelah kiri, baris ketiga, surah ke-44. Ad-Dukhan. Termasuk surah Makkiyah, 59 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Hamim. 2. والكتاب المبين 3 إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين 4 فيها يفرق كل أمر حكيم 5. Amran min 'indina inna kunna mursilin. 6. Rahmatan min rabbik innahu huwas sami'ul 'alim. 7. Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma إن كنتم موقنين 8 لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين 9 بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ 10 فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ 11 يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ 12 رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ 13 أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ 14 ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ 15 إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ 16 يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ 17 وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ 18 أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين